هذا القول يوجد الصحيح أنه لا ضمان عليه حتى وإن تلفت من بين ماله وديعة. أهون وديعة؟ وشو؟ يعني دفعت مالي لشخص يحفظه، هذه الوديعة. فتلف المال عندك، فالمذهب هو الصحيح أنه لا ضمان على الملك إلا إذا تعدى أو فرض. والقول الثاني أن عليه الضمان إذا تعدى أو فرض أو تلفت الوديعة من بين ماله. كيف من بين ماله؟ يعني مثلا ما أنا حاطة مع مالي فتلفت هي ومالي لم يتلف، يقول هذا يضمن لأن كونها تتلف من بين ماله يدل على التفريط، ولا ماله ما تلف معه. ولكن الصواب أنه لا ضمن عليه إلا بتعدي وتفريط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.